السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأقم الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الهود المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 82 بعد 200 آية المداينة تقريبا وصلنا إلى نصفها. قوله تعالى، طبعا هذه فسرت في الدرس الماضي أو تكلم عليها، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. وكما قلت، يعني معظم العلماء والفقهاء أخذوا من ذلك أحكام عمومية ليست متعلقة بالدين فقط، أحكام الشهادة، أحكام الكتاب، أحكام الولاية، أحكام كلها مأخوذة من هذه الآية الكريمة، مع أنه هي في الأصل مذكورة في المداينة، لكن كما يوجد شبه إجماع على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعدين قال سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهيدين ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. يعني أنه هون لما الإنسان تتعين عليه الشهادة ينبغي أن يقوم بها. طبعا هذا أظن شرعا بده يكون حسبة لله سبحانه وتعالى. هذه النقطة تهمنا كثيرا، لأنه معظم الناس الآن ما بيعمل أي عمل، حتى لما بيرفع عينه إلا إذا كان في إجرة من وراءه أو كذا لاحظك. بينما هون الإرشاد القرآني، شوف وأعظم بالإرشاد القرآني، بيقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الله سبحانه وتعالى أتى بها بصيغة النهي، لاحظت كيف. فلذلك الواقع إذا نحن بنعمم النظرة في ذلك، إنه الإنسان كل شيء تحسن تنفع به غيرك، سواء كان من باب الشهادة أو غيره. طبعا الشهادة فيها مسؤولية وفيها قيود وفيها أشياء قد نوفق لذكر بعضها وقد نغفل عن بعضها، لاحظت كيف. لكن النقطة أن يكون الإنسان في معدن خير. الواقع هذا المعدن ما أقول أنه انقضى، لكن خف كثيرا في زماننا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك، يعني ما كان يتصور، لما سأله فإن لم يفعل قال له: أردت ألا تجعل في صاحبك شيئا من الخير، كف عليك أذاك فإنه عليك صدقة. لاحظت كيف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لعله في عصرهم كان غير متصور، لكن بعصرنا صار شائعا، صار ذائعا، وصار هو الحكم في ذلك. لاحظت كيف. فلذلك كل واحد منكم هي ما بتتعلق، لا بتتعلق بشيخ، ولا بتتعلق بسري بالمال، لا بتتعلق بصاحب خلق حسن. كل واحد منكم مطالب أن يعين عباد الله سبحانه وتعالى، والإعانة بدها تكون بغير مقابل مادي. يعني عيب أصلاً أنا أتكلم عن المقابل المادي، لأن المقابل المادي معروف شو هي نتيجته. أما شوف نتيجة هذا العون، بيقول عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لاحظت كيف. ولذلك مدح القرون الأولى مدحات بأنهم يأتون بالشهادة قبل أن يستشهدوا. طبعا في حديث يتوهم بعض الناس منه التناقض، انه ياتي على الناس زمان، او انا نسيت لفظ الحديث، انه الانسان ما يسال عن الشهاده ويشهد. في ناس ظنوا التناقض بين هذين الحديثين. لا، ما في تناقض. الأول يدل على المبادرة إلى الخير، يدل على المسارعة. يعني بجوز يكون هذا صاحب القضية أو صاحب الغرمة ما عنده علم أو اطلاع بأنه أنت عندك شهادة، فأنت ينبغي أن تبادر إلى إعطائه. وهذه سمة من سمات القرون الفاضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذين كان الثانيات الصنف الثاني، لاحظت كيف بيكون يعني عم يكذب بالشهادة أو بيحلف يمين أو إذا الشغلة بس أخذ الهوية بيعطيك الهوية، لاحظت كيف الفكرة؟ فشتان بين الاثنين، وهذا الواقع من نظري، قد أكون أنا مخطئة في كثير من الأمور، في طبقة عوام وخواص وخواص الخواص، تجد الخواص الخواص يرجعون إلى طبقة العوام في ظاهر العمل، لكن بحقيقته بيكون مختلف جدا. يعني دائما بضرب عليها مثال، طبعا بضرب مثال من صنعتي أنا، أنه واحد طلب منه أنه يفوت يعطي إبرة لثلاث أشخاص بهالآوش، شايف كيف؟ عطى الأولاني ما حكى منهم، ما عيط ولا صرخ، والثاني عيط وصرخ وملاء الدنيا صراخا، والثالث ما صرخ. فالحكم الأولي بيكون أنه الأول والثالث هدول أحسن، بس إذا طلع الثالث ميت لما أعطي الإبرة، شايف كيف؟ أو معناتها الثاني أحسن منه بكثير، الذي ملأ الدنيا عياطا وصراخا، عرفت كيف؟ فهون بدنا نحن ما نغش أنفسنا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نحن يا جماعة الخير نقعد ننتقد أناس أحسن مني بالمحبة وأحسن مني بالصلاة وأحسن مني بالورع، ليش؟ لأنه بيقروش، أنا ما عمل لك القروش منيحة، في خواص الخواص ما بيقروش، عرفت كيف؟ لكن إذا أنا ميت هدول والله أحسن مني بمليون مرة، عرفت كيف؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني هذا النقد في محله وفي غير محله ماذا أورث؟ أورث أنه صار أصحاب هذه الأحوال بيستروا فيها، شايف كيف؟ وفي كثير ناس بيدعوها كذبة، وفي لاحظت كيف؟ يعني مصايب. أنا ما بيهمني الكبار، بيهمني الشباب، شايف كيف؟ الشباب بتقول له صابرين، بتقول له خاشعين، بتقول له محبين، كله معلومات نظرية، ما في عليه مثال، شايف كيف؟ هذا ضرر بالغ بالغ بالشباب، ويمكن ببعض الكبار، انه هن سمعوا عن اشياء في كتاب الله سبحانه وتعالى او في سنه النبي او من قصص الصالحين ولا يجدون لها مثالا حيا، عرفت كيف؟ هلا مثلا العلوم الاخرى، العلوم الدنيويه، بتلاقي كل شيء له مثال حي، كل شيء له تطبيق، كل شيء له تجربه، لكن هذول شو صفيانين؟ انا اسف يعني واحزن كثيرا لذلك، كله صفيان معلومات نظرية، بفكرين؟ بتقول والله محبين، بيقول سيدنا الحسن البصري كما روى الدارمي، أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة. شو يعني؟ يعني بجوز أنا، بجوز أنت، أنا مر علي عمري كله وما شفت خاشع بعيني، شايف كيف؟ لما القرآن يذكر لفظ الخاشع، وطبعا القرآن ذكر لفظ الخاشع في كثير من آياته، يمكن أنا ما شفت طول عمري خاشع، عرفت؟ يعني ما عندي تطبيق عملي لذلك، عرفت؟ كلها معلومات نظرية، هذا اللي عم أقوله. وهي مشكلتنا مع الشباب اليوم، مش الشباب معظما أو كله معلومات نظرية بدنا نآمن فيها، أما حكم كونك مسلم بدك تآمن فيها، لكن وين التطبيق العملي؟ ما في تطبيق عملي، شايف كيف؟ وفي ناس طبعا أنا بنصحكم ما حدا يكون من هدول الناس، عرفت كيف؟ بينتقدوا، بيكذبوا، بيقول لك هذا حديث خرافي، ليش أخي حديث خرافي؟ لأنه ما صار معي. مرحبا، أنت شو صار معك كل شيء؟ لاحظت كيف الفكرة؟ يعني صار نحن عنا في تهمة، عرفت كيف؟ بجوز يعني مثل ما قال صاحب البحر في قضية التكفير، أنا بقولها بالقضية العادية، أنت لو بتصدق 199 منهم كذابين واحد صادق أحسن من أنه تكذب واحد، لاحظ كيف الفكرة؟ فنحن صار بالنسبة لنا في زماننا الأصل هو التهمة، عرفت كيف؟ مو الأصل حسن الظن، مو الأصل التصديق، مو الأصل إنه الإنسان يكون صديق، الأصل إنه يتهم، شايف؟ يكذب كذا، هذا حديث خرافي، ليش حديث خرافي؟ بيقول لك والله شاف النبي، انا صار عندي 70 سنه ما شفت النبي، هيك انا سمعانا مره بالاذاعه، عرفت كيف؟ إيه طيب شو نعمل لك اذا انت صار عمرك 70 سنه وما شفت النبي؟ عرفت كيف؟ معناته هذا الذي يرى النبي من صغير او كبير او فاسق او بر او فاجر او كذا، هذا بيكون كذاب؟ لا، مو ضروري يكون كذاب. لاحظت كيف؟ هون فضل الله لا يحد، فضل الله لا يقيد. عرفت كيف؟ للاسف انا بقولها وانا اكره ذلك، كل واحد منا عم الرب من جوا، عرفت كيف؟ عم يقول ما عم يبطل ما اظهر فرعون من قوله انا ربكم الاعلى، عرفت كيف؟ وهذا مو صحيح. بعدين لما تعمله بامور الدنيا طبعا هو شيء سيء جدا، لما تعمله بامور الدين هو بيكون شيء أسوأ بكثير، عرفت كيف؟ ولذلك نصيحتي لكم يا جماعه الخير، الشباب والشيب، عرفت كيف؟ الموفق في عصرنا الذي جمع خير غيره إلى خيره، عرفت كيف؟ أنت كشخص مهما الله سبحانه وتعالى أعطاك، وكلنا مطمورين بدعم الله سبحانه وتعالى، ما حيكون كل شيء موجود فيك، عرفت كيف؟ فإذا رأيت رجلا محبا مو تقول والله أنا بعرف أقرأ قرآن أكثر منه وأنا آلي فوق وأنا رايح، لا، اتعلم منه محبة الله، شايف كيف؟ وخذها منه، والأمور الثانية أغفلها، عرفت كيف؟ وهذا هي المشكلة التي نقع فيها. تصوري بعصر سيدنا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم أسس أصحابه على الكمال في كل شيء، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بدأ الافتراق، بعصر التابعين ما كان كثير ظاهر لكن بدأ الافتراق، هذا أخصائي القرآن وهذا أخصائي حديث وهذا أخصائي ما يصطلح عليه الآن بالتصوف وهذا أخصائي، عرفت كيف؟ بعدين كل ما له الافتراق عم يصير أكثر أكثر، حتى وصلنا إلى زمان أنه أنت لا تكاد تجد. أنا بقول لا تكاد، ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى مثل ما قال الشاعر: وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، عرفت كيف؟ هذا محتمل من قبل فضل الله سبحانه وتعالى، لكن أنت لما أنت عم تدور على الخير، شايف كيف؟ ولو رأيت من فلان من الناس، من زيد من الناس معصية، أو لو رأيت منه نقص أو كذا، اجمع إذا عنده خير، ودائما إذا أنت في عندك إشكال في ذلك مثل القاعدة الشرعية، زين ضررك ونفعك من هذا الإنسان، فإذا رأيت نفسك تنتفع أكثر ينبغي أن تأخذ ما عنده من الخير، ما عنده من المزايا، عرفت كيف؟ ما عم لك تتعلم منه إذا كان هو عنده عادة سيئة أو عادة محرمة أو عادة كذا، هذا لا تتعلم منه، لكن تتعلم منه الأشياء الناقصتك، مثلا مثل حب الله، مثلا تعلق بالله، مثل الغيرة، ماتت الغيرة، شايف كيف؟ الغيرة ماتت، عرفت كيف؟ ما بعرف إذا بدي توسع بهالكلام لما لا في كأنه يعني الرجال عم كلهم دور. بيقول صلى الله عليه وسلم يعني شيء كلام موزون تمام: إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يكره الله. هلأ أنا خلال يومين ثلاثة إجاني كم حادثة عن بنات نشأوا في وسط إسلامي، واحدة منهم جنة وواحدة منهم ألحدة. ليش؟ لأنه أنت يا أب وأنت يا أم أنتوا عم تقصرون على أول شيء أنت لما يكون عندك أولاد، خاصة البنات لأنهم عاطفيات أكثر من الصبيان، عرفت كيف؟ بدك تبني جسر المحبة، مشان إيش؟ مشان يكون في ثقة بينك وبينه. ما إياك، هذا نحن عم يجري بعصرنا، في ناس عم في بنات عم يلحدوا، في بنات عم اتهموهم طبعا بقلة العقل، انا بظن انه لهم مآرب وراء ذلك. هذا كله عن ايش ناجم؟ ناجم لانه لا الاب داير على مصلحته، عرفت كيف؟ بس شاطر يبذر الاولاد، عرفت كيف؟ والام نفس الشيء، بتجي هاي البنت بيكون عندها اهتمامات، لك اسمع انت، اسمع هالاهتمامات، بيجوا تكون اهتمامات غير شرعيه، شايف كيف؟ تضرب الغيره هون، لكن بغير اشياء يلي بيكون فيها غيره، تضرب الغيره ما بيعود هذا لا بيجي. لاحظت كيف؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة ما يحب الله ومن الغيرة ما يكره الله، عرفت كيف؟ أنا ما عم لا تفهموني غلط، لا حدا يفهمني غلط، شايف كيف؟ ترباية البنات في عصرنا أصعب من ترباية الشباب، أنا في نظري عرفت كيف بيجوز غير يكون عنده غير يكون عنده غير هالنظرة لاحظت كيف وكل واحد عنده بنات شايف كيف لا تتمرجل عليهم قبل ما تتمرجل بيحبون الرجال النسوان بيحبوا الرجال شايف كيف قبل ما تتمرجل عليهم ابني جسر المحبة بينك وبينهم خلي يكون في ثقة خلي يكون في معرفة إنه أنت ما بتتمصح عليها شايف كيف إذا بنتك موظفة مو سبك المعاش بيجي لجيبتك لا أعطيها هذا المعاش وأعطيها فوق رفت كي هاي كلها مشاكل نحن عم نوقع فيها هاي المشاكل علامة تدل بتدل أنه عم يصير في انفصام بين الجيل الكبير وبين الجيل الصغير هذا أول شيء بعدين هذا الانفصام أحيانا بيكون مؤيد بالحجج الشرعية يعني أنا هذا إجا لعندي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا عم يستعملوا على الإسلام شايف كيف؟ أنا والله ما انتبهت لكن شو آخر الآية؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أنت يعني نحن يلي عم تحتج بهالآية أنت عم تغفل جانب الهداية في ناس من آبائكم في ناس من أسلافنا في ناس كذا عندهم هداية شايف كيف؟ وفي ناس ما عندهم هداية تقليد يلي عنده هداية ويلي عنده عقل ويلي عنده علم من الظلم إنه تعتبره على قدم سواء مثل تقليد من لا هداية عنده ولا عقل لاحظت كيف هون بالموضعين يعني اللي احتجوا عليه فيهم بسورة البقرة وبسورة المائدة فيهم لفظ يهتدون عرفت كيف لاحظت كيف أنا بقول لك بجدم لك الشاب أو البنت ما حيفهموا الآن ما حيستوعبوا معنى الهداية شايف كيف بكل التطلعات موجودة عند الكبير عرفت كيف فأنت أول شيء لازم تبني العلاقة بينك وبينه العلاقة طبعا مو بس على الفطرة يعني إنه والله أنا بحب أولادي لا هي علاقة فطرية موجودة عند المؤمن والكافر لا بده يكون هذا الابن يعرف إنه أنت بتآثر مصلحته بجوز أنت بتآثر مصلحته لكن هو ما بيعرف فتكين فأنت لازم يكون في قناعة أنا برأيي الشخصي وقد أكون مخطئ إن شاء الله ما أكون مخطئ لاحظت كيف إنه لما أنت تبني هذا ما أردت أن تملي عليه فلتملي عليه رفت كيف أما لما تجي بدك تملي عليه وأنت لسه في شك هيك عم يصير معنا وهي عم تصير حالات هيك في ناس عم يروحوا للإلحاد في ناس عم بيبغضوا الصلاة وأنا سمعت هاي القصة واحد قال له تعال فوت على الجامع قال له أنا فوت على الجامع أنا والله أنا لو عشت طول عمري ما فوت على الجامع قال له ليش قال له لأن أبي كان يطعميني أكل مشان فوت على الجامع لاحظت كيف يعني هون مو كل الناس عاملون على قدم سواء في ناس بيجوا متى ما حبك هذا الزلمة متى ما ضربته بينبسط كثير هو على الضربة لاحظت كيف من المحبة لاحظت كيف الفكرة وأنا برأيي إنه تستعمل الحكمة بدك تكون مربي حقيقي عرفت كيف فلذلك معاملة كل الناس على قدم سواء أنا رأيي إن هذا من الخطأ شايف كيف هلا بيكون فينا في كل واحد الله إن شاء الله مو كل واحد معظمكم على الدولة ليش أخوك حفظ اليوم صفحة وأنت ما حفظت وينك إذا كان هذا الولد ما حفظ الصفحة لأنه قاعد عم يلعب ويقضي وقته حق معك تلوم أما إذا كان هو إمكانياته محدودة ما بيصير أنت تعامله هذا ظلم أنت تعامله مثل أخوه أنت بتشوف بتميز بين أولادك قوة الحافظة عندهم مو بنفس الشيء لاحظ كيف وقضية التحليل والقياس اللي بيقولوا عنه الفقهاء عندهم مو نفس الشيء والقوة التجارية شلون واحد بيبيع وبيشتري مو نفس الشيء لاحظت كيف لذلك كان صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في معاملتي يعطي كل ذي حق حقه عرفت كيف أنت لازم تنمي عنده هاي الموهبة ومن الظلم إنه أنت طالبه إنه يكون مثل أخوه لما يكون هو مو نفس الترتيب بدك تتحمل أنا وياك نتحمل الآباء لكن بس الشاطرين نتجوز ونجيب أولاد لا بدك تتحمل بدك إذا في واحد عنده عادة سيئة إذا في واحد عنده تصرف خاطئ إذا كذا أنت كأب بدك تتحمله لشان إيش عشان أنت تبني جسور المحبة بينك وبين هذا الولد عرفت كي إذا هو عرفك أنه بتحبه افعل ما تشاء إذا هو ما عرفك أنه بتحبه والله شو ما عملت وأنا عندي أمثلة عليه لكن لن أذكرها عرفت كي لا بيكون واحد من أكمل ما يكون لما يكون ابنه ما بيحبه بيعللها بتعليلات باطلة وكاسدة، عرفت كيف؟ وهون نحن وضعنا في ظرف ما بعرف إذا يعني طبعا هذا الظرف فيه خير كثير إلنا إنه كنا مسلمين، لكن هذا لما عم ينتقل لأولادنا يا أما بيعطي صورة طيبة للإسلام يا أما بيعطي صورة شنيعة للإسلام. وهالصورة الشنيعة للإسلام بالنسبة للولد شو بتتمثل؟ والله أنا أبي سيء لأنه هيك، والله أنا أمي سيئة لأنه هيك، عرفت كيف؟ لازم أنا أخرج عن هذا الطوق الحصار الذي وضع علي، عرفت كيف؟ وأول شيء خروج شو بيكون؟ خروج على الله، بيخرجوا عن أمر الله، بيخرجوا عن الصلاة، بيخرجوا عن الصيام. فلذلك هلأ بتستجد التفلت في عصرنا أكثر من عصور الماضية بسبب هذا الأمر. فلذلك امتدح سيدنا النبي القرون الفاضلة بأنه يأتون بالشهادة قبل أن يستشهدوا، وكما قلت لكم هذا لا يناقض ولا 1% قوله صلى الله عليه وسلم أنه هدول سيئين بيكونوا الذين أو أنا أخطأت يمكن، لأنه هو الحديث خير الشهود من أتى بالشهادة قبل أن يستشهد، ولما سبحان صلى الله عليه وسلم ذم القرون بعد القرون الثلاثة الفاضلة أنه يشهد قبل أن يستشهد. عرفت كي هذا ما في تناقض بيناتهم؟ ليش ما في تناقض؟ معلش خلينا نبحث هالقضية، ليش ما في تناقض؟ هذا أول ما أبرز بالقرآن شو قال سبحانه وتعالى؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بجوز تجد تناقض فيه، بجوز تجد تناقض عند فلان، بجوز، عرفت كيف؟ لكن لما تقول قال الله قال رسول الله ما في تناقض، عرفت كيف؟ ولذلك انتم في عندكم مثال حي، في عندكم القرآن الكريم، ما في كتاب بالدنيا ظل هذا القرآن الكريم أكثر من 14 قرنا وما أحد استطاع بنقطة علمية. طبعا في ناس انتقدوا عليه بنقاط غير علمية، عرفت كيف؟ ما أحد استطاع بنقطة علمية أن ينتقد هذا القرآن. لاحظتوا كيف؟ هذا مستحيل بشر يعمل هيك. طبعا هدول ما بيبنوا بالقرآن، شو بيقولوا لك؟ أنا لحيد الكلام، بيجوز بعضكم سمعوا مني من قبل، بيقولوا هذا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، اجتمع مع أحسن طبيب بزمانه وأحسن فلكي بزمانه وأحسن اجتماعي وطلع بهذا الكتاب. هذا الحكي كلامي منطقي عقلي، أنا ما بشوفه. مو بعصر النبي، بعصرنا، بعصر سيدنا النبي ما كان فيها الاتصالات. هلأ بعصرنا ممكن واحد منكم أو من واحد عالم أكثر منكم يألف هيك كتاب ويظل 14 قرن يظل ما حدا ينتقد عليه، ممكن هذا الشيء؟ أنا برأيي مستحيل، وهذا ندل على شيء بدل أن القرآن من عند الله، شايف كيف؟ هذا دينك من عند الله، فأنت لازم ترفع رأسك بهالأمور، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى أعطاك كنزا لا يوجد له نظير في الدنيا كلها، عرفت كيف؟ هالكنز في نظري قد يكون نظري خاطئة، معظم المسلمين ما بيعرفوا قيمته ومستعدين للحشوم، شايف كيف؟ يحجوا هالكنز، شايف كيف؟ لأبخس وأدنى الأثمان. وهذا ما وصفه صلى الله عليه وسلم قال يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شو؟ ليش لرمى هذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، شايف كيف؟ هذا عم تشوف، أنا والله عم شوف منه نكثير وأنت يمكن عم تشوف منه كيف. هذا علامة خطرة، شايف كيف؟ كل واحد عنكم في عنده شوية فهم يحاول يورجي الناس قيمة الكنز الذي بأيديه. نحن الحمد لله بفضل الله، والله أنا لو بعد فكر فيها مليون سنة ما بحسن وفيها حقه. صلينا المغرب 3 ركعات، كل ركعة في ركوع وفي سجودين، وهلا رح نصلي العشاء، شايف كيف؟ أنا شخصيا بالنسبة للاعتياد أكيد متعود على هذا، الله يديم العادي علينا، عرفت كيف؟ لكن هذا له قيمة عظيمة بالغة لا يبلغها عقلي ولا يبلغها كلامي ولا يبلغها شيء من تصرفاتي، عرفت كيف؟ وأنا إن شاء الله لازم أكون زاهد بهذه الأمور. لو كان الله لا يبتلينا ولا يمتحنا، لو كان قد ما كان الواحد واجع راسه وقد ما كان مشغول باله وابوه توفى اليوم وبدا يبكي عليه وكذا، مهما كان هدول لما بده يجي داعي الله ويقول لك حي على الصلاه بدك تجيب، عرفت كيف؟ بدك تجيب داعي الله. ليش بدك تجيبه؟ لانه هذا كنز عظيم لا تعدله الدنيا وما فيها. شايف كيف؟ ولذلك وينك بعدين الله سبحانه وتعالى ما بيضيع واحد. هلا بيكون في واحد اشتغل بالصلاة، وواحد راح اشتغل صفقة تجارية وأخر الصلاة أو راحته الصلاة مشان هالشغل، عرفت كيف؟ صحيح هذا في مبدأه ربح مدري كم مليون وكذا، وهداك خسر، لكن بشكل عام أنا مع يمكن تكون قانون بالدنيا بتشوف الله سبحانه وتعالى عوض له لهذا أبو الصلاة أكثر. يعني مثال عليها، هلأ هذا مثال عم يصير زمانا ومو ضروري يعني يصير مع كل واحد، شايف كيف؟ هذا أبو الملايين إذا اكتشف معه سرطان شو بيساوي بالملايين؟ بيدفعهم وبيدفع أضعافهم مشان إيش؟ مشان يروح لبلاد ويسافر، لاحظت كيف؟ مشان إيش؟ مشان يتعالج مشان هذا السرطان، وبدأ ينصف عمره بعد كم شهر ومحل، عرفت كيف؟ بينما هذا الرجل الذي لبى داعي الله، الله بيعافيه، الله بيشفي، الله بيحسن صحته، عرفت كيف؟ شو يعني؟ شو نحن شو لازم يكون عنا يا سادتي؟ لازم يكون عندكم ثقة بالله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ وهي الثقة بالله في نظر القاصر أكبر أزمة بين المسلمين وبين ربه، عرفت كيف؟ هلأ أكبر أزمة عدم الثقة بالله. إيه سيدي أنا إذا قريت هلأ سورة ياسين قديش بأخذ ثواب؟ لك تضرب أنت وش قراءة سورة ياسين تبعك، عرفت كيف؟ الله عليم في 16 غنة ما شفتهم وفي حرف، عرفت كيف؟ هلأ أنت عم تقعد تفتش على الله، لك بدأ يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. أنت لما تقرأ سورة ياسين الله بده يعطيك فوق مؤملا وفوق ما أنت ترجو من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الشاعر: وعودتنا كل خير عسى يدوم الذي منك عودتنا. كل واحد منكم، وأنا بتحدى كل واحد منكم يشوف حياته الماضية كيف كان صنع الله معه، تجد أنه صنع الله سبحانه وتعالى أكمل من الكمال، عرفت كيف؟ ويعني إذا بدك تأخذها بالتجربة، إذا بدك تأخذها بالاعتقاد، إذا بدك تأخذها بأشياء أخرى، ينبغي أن يكون لك ثقة عند الله سبحانه وتعالى. وهي لا تظنوا عم جيبوا حكي من عندي، هذا كلام تكلم به حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال: ألا أنبئكم بأغنى الناس؟ أغنى الناس من كان بما في يد الله تعالى أوثق منه بما في يد. هلا نحن صرنا ماديين للاسف، يعني انا كثير هيك بستحي من هالكلمه، صرنا ماديين. اذا بدك تاخذها على الماده يعني بدك تكون واثق بموعود الله سبحانه وتعالى، بخزائن الله، بعطاء الله، اكثر من انت واثق بهالكم الف وهالكم ورقه اللي حاطتهم جيبتك، عرفت كيف؟ اذا كان بس انا كنت ظن بس للناحيه الماديه، لكن هي ناحيه مطلقه، عرفت كيف؟ يعني اذا انت عندك عقل وعندك فهم وعندك فصاحه وعندك بلاغه وعندك شهادات يوصفوك عليها وكذا، بدك تكون اوثق بما عند الله سبحانه وتعالى مما عندك، شايف كيف؟ سواء بالفهم، سواء بالعلم، سواء بالشهادات، عرفت كيف؟ هذا يعني معلش أنا أطلت عليكم الحديث، لكن هذا الحديث شو فائته؟ فائته أنه كلياتنا بحاجة إلى أن نطور، إلى أن نحسن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. بناء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تتحسن لكثير منا. هذا التحسين بده يكون بالمعرفة، شايف كيف؟ بمعرفتك بالله. القرآن ما قصر في ذلك. بتلاقي في آية بيكون بالطلاق أو آية بالمداينة أو آية، شو آخرها؟ هي آية المداينة، شو آخرها؟ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. شو إلها علاقة هي بالدين؟ أنت قل لي شو إلها علاقة؟ أنا ما بشوف لها علاقة. شو يعني؟ يعني أنت يا مسلم يا مؤمن، أنت بكل شيء بهالدنيا بدي رجعك إلى الله سبحانه وتعالى، بدك تفهم عن الله سبحانه وتعالى، بدك تأخذ عن الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ هي المعرفة، بعدين توكل، صدق التوكل على الله، بعدين ثقة بالله سبحانه وتعالى. هي الأشياء الثلاثة في نظر يا رب دخيلك تبلغنا ذلك. هلأ جاي أيام طيبة، ادعو الله، جاي كيف؟ هالأشياء الثلاثة بدها تبلغك حب الله، شايف كيف؟ انه انت تحب الله سبحانه وتعالى. واذا الله حبك شو بيصير؟ مثل ما روى البخاري: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر، بيديه التي يبطش بها، ويده التي يمشي بها. طبعا مو شان المنفخه يا جماعه انا ولي تعالوا شوفوني شايف كي انا بحسن لك بكره شو بده يصير معكم. شو هذا كله قراناه امبارح واحد من كبار الشيوخ شو بيقول لك؟ بيقول لك مو هيك الاولياء واهل الله مو هذا الشيء. يعني هلا معظم الناس شو بيهمه؟ بيطير على واحد في قال له بده يصير معك هيك بعد ثاني يوم او بعد بكره او بعد سنه او بعد، قال لك مو هذا نحن شغلنا هيك. بيقول هو شغله الله يجعلنا شغلنا كمان، عرفت كيف؟ شغلنا بالكلام عن الله واسرار الله وعلومه في هذا الكون، عرفت كيف؟ هي هون الولاية. بالنسبة للأمر الظاهر أنا بقول لكم هذا شيء أنا كثير بلفت نظري. بالنسبة للأمر الظاهر الأخلاق، والله للأسف يعني أنا أحط رأسي بالأرض ومعظمكم أخلاقكم زفتة، شايف كيف؟ شايف كيف؟ كلكم معظمكم أخلاقكم زفت بزفت، شايف كيف؟ صاروا للأسف في بعض المسلمين بيتجرأوا، وهذا طبعا ما بيجوز، شايف بيقولوا لك غير المسلمين أحسن من المسلمين. طبعا انا ما بقول هيك، مو صفة الاسلام لا، لان نبيكم كان على خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم، والقران هو كتاب اخلاق، وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم هي مجموعه اخلاق. منين انتم طالعين هيك؟ عرفت كيف؟ طالعين هيك لانكم ماديين، لانكم تهتموا بهالاشياء اكثر من اهتمامكم بما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال القائل التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. وانا ليش عم احكي هيك؟ في حضره سيدنا النبي بيقول وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. وين؟ مو بالجنة لا، في أعلى الجنة، عرفت كيف؟ وبيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هلا ما شاء الله اليوم أنت صائم واليوم قائم واليوم، أما أخلاق أي مرحبا نحن فاكر فيه كثير، لا ما في منا كثير، والله هذا بالنسبة إلي هذا معدن أو بضاعة نادرة كثير، عرفت كيف؟ ولذلك كل واحد منكم وأنا أولكم، يعني أنا مالي منيح، شايف كيف؟ كل واحد منكم ينظر لأخلاقه. بدك تتقرب إلى الله، تقرب إلى الله بحسن الخلق، شايف كيف؟ بدك يقول لك بدك تكون ولي لله، كن ولي لله سبحانه وتعالى بحسن أخلاق. الخوارق هي والأشياء الثانية هي قد يمنحها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء، وقد يسلبها عمن يشاء سبحانه وتعالى، له حضرة الإطلاق في ذلك. يعني شو بدي أقول لك؟ بدي أقول لك في أشياء أنت مكلف فيها بالدنيا، في أشياء من شأن الله، تبع شأن الله لا تتدخل فيها، لا تكثر غلبي، لا تقول يا رب أنا والله عبدتك مظلوم، ليش أنا ما صرت سمعي وبصري وفلاننا قبل جيراننا عامل مدري شو صارت صرت، هاي ما شغلتك، هاي شغلة هذا شأن الله سبحانه وتعالى. أنت شو شغلتك؟ كل شيء إجا أمر بالقرآن، كل شيء إجا نهي بالقرآن، أنت بدك تشتغل فيه، هذا شغلة، عرفت كيف؟ لما القرآن العظيم قال عن حضرة سيدنا النبي وإنك لعلى خلق عظيم، كل تابع للنبي صلى الله عليه وسلم مطالب، وين أخلاقك؟ أنت أخلاقك؟ لما قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، بتشوف صلى الله عليه وسلم كان عنده 9 نسوة اجتمعوا في وقت واحد، كلهم بيحبوا وكلهم بيفدوا وكلهم، هلا إذا سألنا نسوان درجان يبعث له حمى وما أدري شو وكذا، عرفت كيف؟ ليش؟ ليش؟ لأنه أخلاقك منيحة معهم، عرفت كيف؟ أنا ما عم أقول لك إنه هن معه الحق، لا بجوز إنهن على باطل أكثر منك، لكن أنت عاملهم. كان في 2 من أعيان الصحابة مكتوب عليهم بده يفارقوا النبي لفترة، سيدنا أبو ذر بمكة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع لمضاربك، ومتى ما سمعت بالإسلام قد ظهر تأتينا، اجى بعد غزوة بدر وأحد، وسيدنا معاذ بن جبل لما أرسلوا إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، الاثنين هي بتقروها بالأربعين النووية. شو هال شو هالجوامع الكلم، شو هالكلام الطيب؟ جماعة له علاقته مع الله وعلاقته مع نفسه وعلاقته مع الناس. شو قال له؟ قال له اتق الله حيثما كنت، هي علاقتك مع الله، واتبع السيئة الحسنة تدمها، هي علاقتك مع نفسك. كلنا بجوز نعمل سيئة، لكن السيء بيننا مين هو؟ هو الذي يصر على سيئته، وبيجي ان شاء الله ولا واحد منكم بيجي يوم القيامة ومعه جبال من السيئات، فلذلك أنت مطالب ما دمت في هذه الحياة الدنيا بمحو السيئات التي كتبت عليك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بعدين بالنسبة للناس وخالق الناس بخلق حسن. أنا أقول لكم بصراحة، رمضان ما شاء الله بنشوف ناس مقبلين على المساجد، ناس عن طبعا يمكن نسبتهم ما بعرف قديش نسبتهم، لكن لما تجي للأخلاق بتلاقي الزفت طلع، عرفت كيف؟ واحد فايت على الجامعة لك يا عبي شو عليك، انت فايت على بيت الله، افتح الشباك، سكر الشباك، افتح يا اخي اصبر، ما عم شيء، لو شوبت شوي، لو حسن خلقك للناس، هون جاي تعمل لي حالك ابو عنتر بجامع الله سبحانه وتعالى، ليش؟ لانه بالبيت ما بيسترجي يحكي، بيجي بيحكي بالجامع، شايف كيف؟ وانا برد برجع بالكم ياها، انا بتحداكم انت ما اجيت تحسن تسترجي تقعد بالصف الاول من الكراسي. وكانت هي العادة، هلا الحمد لله زادت، كان بصلاة الفجر كان كله محجوز الصف الأول، تسترجي توقف بالصف الأول قد ما اجيت بكي. والله أنا ما إن شاء الله ما عم كذب، في واحد إجا لعندي على عيادي، والله شيء بيسلق البدن، قال إجا بدي يوقف يصلي، إجا واحد وقف قدامه ودفشه هيك. شو هاي؟ لك هاي عصابات، هاي أخلاق عصابات وأخلاق مسلم. واحد جاي عم يصلي الفجر، ولو واحد غيره لهذا الرجل شو بيساوي؟ بيقول لك أنا ما عاد أدخل على المسجد النوم. لاحظت كيف؟ يعني نحن الله يسامحنا، الله يتوب علينا، الله يغفرنا، نحن بنتحمل جزء كبير من أولئك الذين يفرون عن دين الله، من أولئك الذين يحدون. نحن ما عم نقول إنه بنتحمل كل شيء، في أسباب أخرى، لكن نحن بنتحمل قسم كبير من ذلك. بإيش؟ بتصرفاتنا النابية، بأقوالنا المعقدة، بيجي واحد بده يتعلم فقه منعقد له المسألة، شايف كيف؟ بحيث يتوب إلى الله، أنا لا بدي أتعلم ولا بدي تعلم شيء، عرفت كيف؟ قال له يا أخي هلا لا تقعد تقول لي هذا، أنا بصلي قدامك، إذا عملت شيء غلط انكشني، عرفت كيف؟ طبعا هي نكتة محكمة لأنا، لاحظت كيف؟ ليش هذا صار؟ لأن نحن عم نعقد الأمور. حضرت سيدنا النبي كان يبسط الأمور، كان واقف على المنبر، أنا قلتها لكم قبل يمكن أسبوع أو بالأسبوع الماضي قلتها، كان واقف على المنبر، اجى رجل قال له يا رسول الله علمني ديني، شو ساوى صلى الله عليه وسلم؟ بي ابي انت وامي يا رسول الله. ترك الخطبه، وانا ظني اذا كان خطبه جمعه ترك فرض، ونزل قطع الخطبه مشان شو؟ مشان يعلم هذا الرجل دينه. بعدين دعا بكرسيه، هو يعني كثير تعب الوقفه، لا مشان يرتاح الثاني، يعرف انه انا ماني مستعجل، انا قاعد، شايف كيف؟ قاعد لك. وفهمه، لما فهم كل شيء رجع كمل خطبته. ونحن هيك بنساوي، بتظهر اخلاقنا السيئه، وبتظهر معاملتنا السيئه، مستعجل انا، عرفت كيف؟ شو مستعجل؟ بدي اروح فصص بجلد بالبيت، عرفت كيف؟ هي مستعجله مشان، عرفت كيف؟ هي عم تعطي فكره، عم تعطي فكره للشباب، عم تعطي فكره لعموم الناس انه هذا الدين مو صالح، شايف كيف؟ فلذلك حسنوها الصوره، حسنوها اولا في انفسكم، وحسنوها في من حولكم. واذا كلكم بدكم تفهموا هالقضيه، عند الله وعند حضره النبي ما في تناقض، هذا التناقض اذا وانا ما فهمت ايتين شعرتم متناقضتين، او ايه وحديث او حديثين او كذا، شو معناته هذا التناقض بدماغي؟ دماغي المتناقض، مو الايه والحديث متناقض، عرفت كيف؟ وهذا يا حبذا لو نحن بمعاملتنا مع بعض ننسب التقصير الى انفسنا، ما بننسبه لغيرنا، عرفت كيف؟ هذا في واحد كان من اكابر الصالحين في مصر، اتهم ايام العز انه هو زنديق، فالخليفة الزمان جابه لبغداد، من مصر لبغداد، الله عليم شلون يا موسق يا أما هذا، جابه وعلى إيش جاي هذا الزلمة؟ إذا الزنديق، إذا ثبتت عليه الزندق، على إيش جاي؟ جاي على قطع الرأس، عرفت كيف؟ هو ماشي على جسر الرصافة، في عجوز قالت له يا فلان لا تنتصر بنفسك. إذا هذا الخليفة بده يحكي، قال له شو عم يقولوا علنك هيك؟ سكت أخونا بالله، سكت على قطع الرأس، يعني سكت. قال له ما تجاوب؟ قال له شو بدي جاوب؟ إذا قلت أنا كذاب يمكن كذبت جماعة المسلمين، وذلك صادق يمكن أنا كذبت لا أحسب اسكت هالكلمة منه شايف أبو النصيحة إذ نصحت العجوز على جسر الرصافة هذه أنزته فأرسله إلى مصر مكرما معززا وكان يقول هذا الخليفة يقول إذا ذكر الصالحون فحي هلا بذنون ذنون المصري رفت كيف يعني هون كل واحد منا شو بيفكر حاله فكر حاله إذا ما انتصر لنفسه ما حدا لح يقوم فيه شو أنت بتقرأ بالقرآن وأنا شو بيقول سبحانه وتعالى بالقرآن وما النصر إلا من عنده إذا الله بده ينصرك والله الله سبحانه وتعالى بيهيئ لك أشياء من ما لا يخطر على بالك وإذا ما بده ينصرك لو نزل الملائكة ولو نزل 5000 ولو نزل 10000 كل ملائكة كلهم أحسن مني وعلى عيني وراسي عرفت كيف وأصلا هي ما بتجي إلا بمعرض ذكر الملائكة شو بيقول لك سبحانه وتعالى وما النصر إلا من عند الله يعني وجود سيدنا النبي وجود الملائكة في غزوة أحد ما منع أنه ينهزموا المسلمين النبي ما انهزم بس المسلمين هزموا وقتل منهم 70 وصار في جراحة فيهم وكادت المدينة أن يستولى عليها وكذا ليش؟ لأنه النصر من عند الله معاملتك مع الله هلأ بغزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم بذل وسعه وبذل جهده مين يلي كان واقف بس عم يصلي ويبكي من كل الجيش من كل العسكر بس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي واقف يبكي ويقول له يا رب نصرك الذي وعدته يبكي شايفين نحن هلا مننام بالليل ومنروح صلاة الفجر وبيكون الله سبحانه وتعالى قال لي الألم من داعي فاستجيب له وكذا ونحن ما بدر يامين وطبعا في منا الناس عم يحسوا وفي منا ناس هذا وعد دريان بشي اكل انا اكل فتي على المساء وهلا لا وواحد بصير معه هموم شي بيقرف لك نحن شي بيقرف كلنا منقرف نحن ودنيانا منقرف شايف كيف الله سبحانه وتعالى عم يكون قول الا من داعي والله انا بحاجه لان يستجاب دعوتي انا عندي ذنوب كثيره بحاجه لاستغفار انا عندي اشياء تحتاج التوبه بس انا وطبعا هذا يلي شو يلي فاتوا صلاه الليل ومعظمهم ليش عم تفوتوا صلاه الليل مشان السطلات طيب وفي منه شو عم يفوت منه عم يفوت صلاه الفجر لاحظتوا كيف الخير بينزل من عند الله وكيف الشر يعني بالشوم علينا لأن نحن عم نقول شر بيطلع من عندنا بتطلع الروائح وتطلع هالاشياء كلها هي من قبلنا شايف كيف هلا بالدنيا ما بعضهم بيشوف لها أثر لكن الأكثرون ما بيشوف لها أثر عرفت كيف؟ بيقول لك أي والله الأجانب أحسن منا بتلاقي بالطيبين وطلع ريحتهم وشوف الحسن شوفهم يوم القيامة بتهرب منهم مسيرة سنة بتهرب منهم يوم القيامة عرفت كيف؟ شو ليش أنا بدي أحكي هذا الكلام؟ لأن بدنا نركز على الجانب الروحاني إذا نظل ماديين هلأ نحن وجدنا بعصر الله سبحانه وتعالى وحكمه وجدنا بعصر مادة من حيث المادة هن الأحسن منها عرفت كيف لكن نحن في عنا جانب روحاني فنحن إذا كان اقتصرنا على الجانب المادي والله هن الأحسن منها ولذلك بدك تتوقع إن شاء الله الله بيحميهم بيحفظهم بيحفظنا عرفت كيف كثير من الشباب بدهم يتركوا الدين عرفت كيف وكثير منهم لا بدهم يصلوا وكذا لكن إذا أنت ركزت على الجانب الروحاني ورأوه فيك ورأوه في أوساطك شايف كيف أنت بتكون أعطيت الشباب رسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما بقول لك رسالة كاملة لأن أنا ناقص عرفت كيف كل واحد في عنده نقص بيكون في إبلاغ هذه الرسالة لكن بيكون أبلاغها كما يستطيع شو بيضرب بكون على المثال حتى ما تظن أنه عم بالغ هلا موجود القرآن وما شاء الله الخراج فيه الجوامع كلها عباية مصاحف شوف قدامي أنا بشوف قديش في مصاحف ما عديتهم يعني من هلا بقدرون أكثر من 100 واحد شايف كيف بهذيك الخرستان لحالها ليش ما عم تقروا القرآن يا جماعة الخير؟ الجواب من عن سيدنا عثمان بن عفان شو بيقول سيد لو عرفنا كلام الله ما شبعنا منه لما أنت شبعان وعامل حالك وعامل حالك فهيم وعامل حالك معناته أنت ما لك عرفان كلام الله ما لك عرفان قيمة هذا الكلام مع أنه هو أكثرها توفرا في عصرك بيقول سبحانه وتعالى في ذلك ولقد يسرنا القرآن للذكر ولا بعصرنا صار في تطورات علمية بحيث انه يصير انه هذا موجود ومتوفر لكل واحد، عرفت كيف؟ بأسباب مختلفة. بس نحن في عنا مشاغل، بس هي هالمشاغل هي شو لح تفيدنا؟ يعني اكبر واحد عم يشتغل اذا طلعت هالروح في حدا بيكمل له شغله؟ لا، بيسحبوا له الساحة بالساعة، بيشلحوا أواعي، إذا كان يعني هيك بقرنة ما بشي بيلفوه خرقتين ثلاثة وبيلحشوه بالاطراب. وهي حقيقة متمثلة بكل واحد منا، تفتكين؟ يعني قد أنت ما بنيت أمجاد، وقد ما أنت صنعت أموال، وقد ما أنت أقنعت ناس، وقد ما أنت تفاصحت في الكلام، هذا مآلنا. يقول سبحانه وتعالى انتبهوا، هي هو الله كل عبارة لو تقف عندها ساعات طويلة لما ما بتكون خسرة. شو بيقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران؟ كل نفس ذائقة الموت. هل بدي أفهمها أنا؟ عرفت كيف؟ يعني قد ما انا بنيت امجاد ما في موت، وهذا الموت شو هو؟ بده يقطع كل شيء من امور الدنيا يلي هلا في نظري، ان شاء الله يكون نظري غلط، في نظر المسلمين كلهم مادين، يعني كل شيء هذا عند المسلمين بده ينقطع. شو قال سبحانه وتعالى؟ وانما توفون اجوركم يوم القيامة. شو يعني؟ يعني هدول اللي قلت لك وعودتنا واللي قلت لك، هي كلها امور على البيعة. يعني شايف في هي علاوة الله سبحانه وتعالى عم يساوي حياتك كريمة، عم يعينك، عم يساعدك، عم يسترك، عرفت كيف؟ مو هذا اجرك، لا، اجرك شو قال سبحانه وتعالى؟ وانما عند كثير من العلماء هي اداة حصر، وانما توفون اجوركم من القيامة. يعني هذا كل شيء انت عم تشوفه بالدنيا من فضل الله سبحانه وتعالى، هي علاوة، هي زيادة، عرفت كيف؟ الله لا يمتحنا، الله لا يبتدينا، لكن كل واحد بتشوفه عايش بسعادة، او من الذين قال الله فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، او فاذا احببته، كلها هي علاوة، كلها هي زيادات، كلها هي اشياء زائدة على الموعود. كل ياتكم موعودون وأنا منكم. الرسول بيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ليش؟ لأن هذول أكثر سببين يصرفوك عن وعد الله. شو هن؟ الحياة الدنيا والغرور الذي هو الشيطان. الرسول كيف؟ شو بيقول بعد سبحانه وتعالى؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنا لحمثلكن عليها مثال، طبعا ما بحسن أنا كل الأمثلة أذكرها، بس لحمثلكن عليها مثال. إذا أجى عريس بيخطب بنتك، تنظر لها المعنى فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز؟ لا، ما حدا بينظره. ايه سيدي، وين لح تسكنها؟ والبيت شو حيكون؟ والسيارة شو موديلها؟ والمدري شو؟ وقديش أنت بتاخذ معاش بالشهر؟ هذا اللي بننصر له، عرفت كيف؟ يعني معناتها نحن يا عبي الشوم علينا، نحن ما لنا مهتمين بالله ولا لنا سائلين عن الله، عرفت كيف؟ وأمر الله بيجي آخر شيء، هذا عند أناس هيك هو، أمر الدين بيجي آخر شيء، لكن أنتم يا شرقيين أنتم أمر الدين بيجي عندكم بالمقدمة، شو يلي تأتى عليكم؟ شو يلي سواكم هيك؟ شو يلي غيركم عن آبائكم وأجدادكم؟ غيركم عنه فيما أنظر الحضارة المزعومة. في أناس قال الله في حقهم، شو قال في حقهم؟ قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لكن أنا أقول لك صراحة، نحن خير عقلنا فيهم، عرفت كيف؟ في عندهم طيارة، وفي عندهم بين السنين، وفي عندهم مدري شو، وفي عندهم شهادة لعام. أما تقول لي جبريل، مرحبا جبريل، ميكائيل، مرحبا. معلش أنا أقول لكم هي القصة مشان يعني كل واحد منكم يشتاق لسيدنا جبريل، يشتاق للملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم في واحد من الأنصار، هذا مذكور بمجمع الزوائد، أنا كنت أحكي فيه كثير وما لقي، بعدين قلت لحالي بتشي واحد سألني من أهل العلم، يعني سألني، راح تعلمت عليه مجمع الزوائد. يعني هلأ يلي بدكم، يلي بده الحديث بحسن رجعوا له إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أقدر. مرض واحد من الأنصار بالمدينة المدورة، راح حضرت سيدنا النبي بده يزوره. قبل ما يفوت لعنده سمع محادثة، من هالغرفة اللي يفوت عليها سبب محادثة، فات على الغرفة ما لقى غير الزلمة أخونا بالله متسطح متلقح ما في حدا، قال له مع مين كنت عم تتكلم؟ فقال له الرجل كنت أتكلم مع والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك. والحافظ الهيثمي بيقول انه اسناده حسن اظن او رجاله ثقات فيه. عرفت كيف؟ شو يعني؟ يعني في ناس لا هن انبياء ولا هن رسول شايف بيقعدوا بيحكوا مع سيدنا جبريل. انت اذا ما صار معك هيك اول شيء لا تقول لي هذا حديث خرافي لانه ما صار معي، عرفت كيف؟ وثانيا انت حسن لي روحك شوي، هاي الروح تعبانه، هاي الروح عمياني، هاي الروح تلفاني. ليش؟ لأنك ما عم تعطيها حقه. هلا بهالحضارة الحالية عم يعطوا الجسم حقه وزيادة، لكن الروح ما في حق لمنه. عرفت كيف؟ أنت كمسلم أنت مسؤول عن نفسك، وأنت بدك تعطي روحك وجسمك استحقاقه. الإسلام ما أغفل الجانب الجسماني، ما أغفل الجانب المادي. قال لك أصل الأظافير له وقت، وحلاقة الشعر له وقت، وكذا له وقت، والختان لا شايف لما كان المسلمين ظهر ملك الختان، هي بتقراها بالبخاري، ظهر ملك الختان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على النظافة وعلى الحضارة. هلا صار طبعا يعني بعد مئات السنين صار كله بيفتن، أما هنيك ظهر ملك الختان. عرفت كيف؟ يعني نحن بالأشياء الجسمية المادية سابقينه بكثير، بس بإيش؟ بالشيء الضروري. إلى كل شيء نحن عم نعمله اليوم هذا مضي على الوقف. والله بدنا نعمل حرة أصبعه وظلينا ساعتين عم نشتغل فيها. عرفت كيف؟ إيه شيء طيبة، ما بقول لك مو طيبة الحرة بأصبعه، لكن تضيع ساعتين. إجا واحد فات لعند واحد زاهد بالدنيا، شاف حاططهم دائقهم كلهم بيسفهم سف، قال له ليش انت بتسف سف ما بتاكل اكل؟ قال له بين اذا بدي امضغ لقمه ولقمه ثانيه بقراءه 50 آية. شاف حاله خسران يعني اذا هو عرفت كيف. ولذلك شوفوا صلاه حفظ القران اللي فيها الدعاء من النبوي المصطفوي في اخرها، الواقع بهمنا. شو بيقول في سبحان صلى الله عليه وسلم؟ بيقول اللهم اني اعوذ بك ان اتكلف ما لا يعني. لا نحن وينكم؟ أعظم صارف عن القرآن وتلاوته شو هو؟ تضيع الوقت. شايف كيف؟ أنا بقعد والله على الويب سايت مستعد أقعد 5-6 ساعات، لكن إذا قعدت ربع ساعة على القرآن شو بيصير فيه؟ بمل. عرفت كيف؟ وأن تلهمني يعني بما معناه أنا ما لي حافظه تمام الحديث، أنه يعظم ما عظم الله. هذا كلام الله. شايف كيف؟ في عندك أنت يا بني آدم في عندك شيء كلام الله؟ لا والله ما عندي. عرفت؟ ما عندي غير هذا القرآن. لذلك بدك تعطيه. بيقول لك صلى الله عليه وسلم بيقول وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. والله هي لو واحد بيعتقد فيها، شايف؟ ونحن كلنا ينبغي أن نعتقد فيها وبيطبقها عمليا في حياته، خلاص ما بيعود بيحكي ولا بيعود بيعلق ولا بيعود شايف بيصير بس أنا شخصيا أنا شفت ناس ما بيقروا القرآن. ما في شايف كيف؟ أنا رأيت ناس هيك وقرأنا بتبيان في أداب بيان أداب حرم القرآن الإمام النووي وأظنه صادقا. عرف قرأنا عن أناس هكذا، وأنا رأيت مع عيني أناس كذلك. لكن معظم الناس شو بيكون؟ بيكون عنده شهادة 3 لغات أو 4 لغات، بيجي بده يقرأ اهدنا الصراط المستقيم. شايف كيف؟ لا بيعرف يقرأ سورة الفاتحة، ما بيعرف يقرأ، بس عنده شهادة باللغات. عرفت كيف؟ يعني عنده 3-4 لغات وبلبل فيها. عرفت كيف؟ لكن بالقرآن ما في شغل منه. أنا بضرب مثال وأكره هذا المثال. شايف كيف؟ لو واحد منكم قالوا له تعلم اللغة الصينية بتاخذ $1,000,000، بتتعلمه ولا ما لا؟ هالمثال المادي جعله صلى الله عليه وسلم للقرآن. ليش؟ مو لأنه هو مادي صلى الله عليه وسلم، لأن نحن ماديين، نحن حسالة لك، نحن بآخر شيء. قال هل يحب أحد منكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أن يغدو على بطحان؟ بطحان هذا وادي من أودية المدينة المنورة المباركة، شايف كيف؟ ويأخذ ناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. الصحابة صادقين، قال والله كلنا بنحب هيك. شو يعني واحد يروح على بطحان ياخذ له ناقصه، يعني مثل هلا سيارتين بلا تشبيه، عرفت كيف؟ بدون اسم ولا قطيع فحم. قال له والله، عم يقسم صلى الله عليه وسلم، طبعا ما جرب عليه كذب، والله لان يغدو احدكم فيتعلم ايتين خير له من ناقتين. شايفني؟ ومن الايات اخير له من عددها من ال، يعني انت وين لما تتعلم والضحى، هي آية والضحى، عرفت كيف؟ خير لك من ناقة، والليل إذا سجى خير لك من ناقتين، عرفت كيف؟ فلذلك مثلها صلى الله عليه وسلم بمثال مادي مشان إيش؟ مشان نحن نفهم عليه، عقولنا تحت صايرة تحت، شايف كيف؟ ما بتفهم إلا بالمادة، عرفت كيف؟ قال له مين منكم اللي بيحب يروح لبطحان ويأخذ كذا؟ فكلهم قالوا لاحظت كيف الفكرة. فلذلك يا سادتي أنا أصلت عليكم بالكلام، لا تأسوني ولا بيقولوا لي كمان ما خلصت هي آية المداينة. لاحظت كيف؟ في مشاكل، في نواقص، في أشياء عم تعرض لنا، شايف كيف؟ أنا قلتها لكم مرارا، لما صارت الأزمة في كثير ناس لما هربوا أول شيء طلقوا دينهم. ليش طلقوا دينهم؟ لأنه هن ما بيعرفوا قيمة هذا الدين الذي وضعه، وهي المشكلة. طبعا الحمد لله أنتم لساعتكم محافظين على دينكم، عم الله سبحانه وتعالى عم يسمح لكم، ما تذكر حالك لحالك، هذا الله عم يسمح لك تفوت على بيته، بجوز الله سبحانه وتعالى، بس إن شاء الله ما حدا منكم بيقول لهم إلي على برا، أنت مالك شغل بيتنا. لاحظت كيف؟ هذا محتمل، يعني لا تأخذني بهالكلمة، لما الواحد منا بيقلع واحد من بيته، الله سبحانه وتعالى عنده قدرة إنه يقلعنا كلنا، ونحن أنا بقول عن نفسي ما بقول عن غيري، أنا مالي استحقاق. كان في واحد من كبار الصالحين، أنا مالي، الله يجعلني من الصالحين، كان واحد من كبار الصالحين مترجم، وقلتها لكم، كان لا يرى في نفسه الأهلية لدخول بيته. بيجي على المسجد طبعا مو يعني بيصلي بالبيت، لا هلا بيقول استرحنا، بيروح بيصلي بالبيت. كان ياتي الى المسجد ويقف حتى ياتي رجل بيفوت معه، يعني انا جايب معي فلان، شايف كيف؟ شو يعني معي فلان؟ لك تواضع لله سبحانه وتعالى، يعني بجوز يحمل له صرمايته، بجوز هذا، عرفت؟ هو من كبار الصالحين، وزمانه ما في عجقه مثل زماننا هلا، لما يصير الاذان بتلاقي ما شاء الله، يعني الله يكثرهم، بتلاقي شيء 10 فايتين، هنالك يمكن نص ساعه ما يفوت زلمه، عرفت كيف؟ لان كان في الا بعدد الرجال بعصره، عرفت كيف؟ تصور واحد عم يوقف نص ساعة أمام بيت الله سبحانه وتعالى لأنه لا يرى في نفسه أهلية دخول بيت الله سبحانه وتعالى، وهو يدخله تبعا لغيره، شايف كيف؟ فلذلك وينكو؟ أنا ما بيطول عليه الحديث، طال هو الحديث. وجودكم في بيت الله هي نعمة من الله عليكم، تفضيل من الله عليكم. ليش؟ لأن في ناس كلكم لو كان انت ما عندك يا كرت الدعوه بالبيت، كلياتكم اجاكم كرت دعوه تعال بيتي بين المغرب والعشاء. في ناس بدهم يجوا مقضين يجوا، ما في اذن، ممنوع، انقلع لبرا، انت ما لك اذن من تقول، عرفت كيف؟ وهيك نحن بدنا ننظر الى هذه المعاني، ما يلي بده ينظر لها من الحضاره ويلي بده ينظر لها من الماده يصطفل، نحن ننظر لها من ميزان الذي وضعه الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ هي هذا البيت بيت الله، ما بيفوته الا واحد اذن الله له تعالى في دخوله، عرفت كيف؟ انا ليش عم طول الحكي؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم مخلوق بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كان إذا فتح عيونه شو يقول؟ شو يقول إذا فتح عيونه الصبح؟ الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكري. شايف كيف؟ يعني أنت لما تقول سبحان الله مو أنت يعني تفضل على الله، لا حاشاك أنت تفضل على الله، أنت دون ذلك بكثير، الله سبحانه وتعالى فضل عليك كثير لأذن لك أن تقول سبحان الله. ليش؟ لأنه في ملايين من الناس ما بيطلع بيده يقول سبحان الله، بيقول كذبة وبيقول نكتة وبيقول غيبة، عرفت كيف؟ لكن ما بيستطيع يقول سبحان الله. فلذلك شوف حضرة سيدنا النبي تذكر هذا المعنى، يمكن متذكره دائما، الحمد لله الذي رد علي روحي وأذن لي في ذكري. لاحظتوا كيف؟ فلذلك يعني كلنا نحن عم نلف وندور، شو على ايش؟ على ايش عم نلف وندور؟ كلياتنا، وانا اولكم وانا انقصكم، بدك تحسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ وهذا قلته لكم من قبل ورد بعيد هذا الكنيه، ابن هشام في سيرته لما هاجر حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكر بعض خطب النبي صلى الله عليه وسلم، خطبه مو مثل خطبنا، يعني هلا نحن خطبنا تطلع على شيء مجلد او كتاب، خطبته صلى الله عليه وسلم نص صفحة على قياس تبعنا. طبعا الوضع ما كان سهل والوضع حرج جدا، وفي خليط بريط بالمدينة، عرفت كيف؟ أي سياسي أي قائد عسكري ما بيحكي هالحكي، لكن حضرة السيد النبي كان يحكي. وقال في خطبة من خطبه، شو قال؟ أنا بظني لو ما كان هذا ضروري كثير ما بيقوله صلى الله عليه وسلم. شو قال؟ قال أحب الله بكل قلوبكم. هلأ نحن مسلمين الحمد لله، الله يديم علينا نعمة الإسلام. بدك تحب الله. ايه انا والله مقسم قلبي اوض، شايف كيف؟ صوفة وخمس منتفعات، شايف كيف؟ حاطط يعني واحدة من هالاوض لله. لا، عم يقول لك حضرة سيدنا النبي المبلغ عن الله شو قال لك؟ قال احب الله بكل قلوبك. يعني شو بدك تساوي؟ بدك تهد هالحيطان هدول. اذا بتحب ابوك بدك تحبه عن طريق الله، اذا بتحب ابنك بدك تحبه عن طريق، اذا بتحب زوجك بدك تحبه عن طريق او الله، وهكذا. شايف كيف؟ يعني كل واحد منكم بده يكون علاقته مع كل واحد من هالدنيا هاي من بني ادم تمر عن طريق الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ لما نصير هيك والله بيصير عنا حضارة. أنا بقول لكم يا الكلمة عدتها مرارا وبرد بعيدها، شايف كيف؟ في كتير ناس والله مفضلين علي بالدنيا، هذا بيجيب لي قميص وهذا بيجيب لي كيك وهذا بيجيب لي مدري شو، هدول شو عم يساووا؟ هدول عم يكرسوا حيوانيتي، لأنه الحيوان كمان بياكل وبيشرب، وأحيانا في بيلبسوه للكلب بيلبسوه مدري شو هذا، عرفت كيف؟ بس في إنسان واحد بهالدنيا كلها كرس إنسانيتي، هو حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاني أنا بوقف لما أقول الله أكبر بعد الوضوء، أنا عم واجه الله. في حيوان أنت شفت حيوان هيك بعمل؟ لا، ما في حيوان. أنا لما وقف هيك وما أتذكر بكون في حيوان، عرفت كيف؟ لما ما أتذكر منه. لكن اللي كرس إنسانيتي في هذا الوجود هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما انت تجيب لي حضاره وتجيب لي طياره وتجيب لي انتبايوتيك وتجيب لي مدري شو وكذا، هذا كله تكريس للحيواني. ما بنكر انا بقول لك انه الانسان متطور اكثر من الحيوان، لكن الهدف واحد، عرفت كيف؟ نحن عم نهدف هيك بيقولوا هن، عم يهدفوا لحياه سعيده وان كانت صارت نكده، لانه بدون الله ما في سعاده بالحياه، عرفت كيف؟ هي حياه نكده الواقع، عرفت كيف؟ بيقول فيها في مناجاته ابن عطاء الله شو بيقول؟ ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك؟ عرفت كيف؟ هالحياه والله بدون الله، انا بالنسبه لي ما بحسن اتصور نفسي انه اعيش لحظه بدون الله سبحانه وتعالى، شايف كيف؟ وهذا مقرر علينا من قبل الله سبحانه وتعالى عندما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني. شو يعني الفقراء إلى الله؟ في سمعت من واحد قال إنه خلق أو ألا سيري للدنيا، لا، بكل لمحة وكل نفس أنت بحاجة إلى الله. شايفين أنا قديش صار لي عم أحكي وعليك، شايفين؟ بس هذا الأكسجين تبع الله سبحانه وتعالى لو منعه مني كان خرب الدماغ، وإذا خرب الدماغ بدي أقعد تفتف وبدي أقعد هذا وبدي أقعد أعملكم تصرفات كلها نابية، عرفتوا كيف؟ يعني مو تفكروا إنه ركازتي من عندي، لا، ركازتي من هذا جزيء الأكسجين اللي عم يفوت اللي الله سبحانه وتعالى بدلني فيه. قديش عم يكلفك يا أخونا؟ والله ما عم يكلفني شيء، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم، وأنا عم أضرب عليه مثال، أنا بنام؟ طبعاً بنام، لما نام هاي الخلية اللي موجودة هون طرف الإصبع، مين اللي عم يغذيها ويبعث لها الغذاء والصوديوم والبوتاسيوم والدواء؟ مين؟ أنت صحيان وقاعد؟ لا، أنت نائم وسبعين نومة، لكن في رب قائم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، هذا الرب القائم ما عم يخلي هالخلية هي تموت، عرفت كيف؟ بيقولوا ما بعرف اذا مزبوط حكيهم، بيقولوا انه هذا الكبد اللي عندك احسن من اعظم مختبر بالدنيا، عرفت كيف؟ مين انت عم تشغله؟ متى عم تجيب المواد؟ متى ما اغسل هذا الكبد وهذا بيرتفع عنده الكوليسترول، والثاني اللي بيشوف يصير معه بالسكر، والثالث يصير معه شايفين يعني ليش الله سبحانه وتعالى أظهر هذه الأمور؟ أظهر هذه الأمور حتى العموم يلي مثل منا الله يتوب علينا نشكر الله ونحمد الله. شايف كيف؟ أنا ما عم أحفظ نفسي بنفسي، لا، بيقول سبحانه وتعالى شو بيقول؟ انتبهوا شو بيقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، شو بعدها؟ ولا يؤوده حفظهما. هو حافظ كل شيء بما هو عليه. ما بظن حالك حافظ هالشيء. هلا بيقولوا هيك، بيقولوا بالعلم تبعه، بيقولوا لك هي الارض، الكره الارضيه لو اختلفت النسب فيها بين الاكسجين والنيتروجين، اختلفت شوي ما بتصلح للحياه، لو بعدت شوي او قربت شوي عن الشمس ما بتصلح للحياه. مين اللي رتبها؟ مين اللي قال اني جعله في الارض خليفه؟ انا؟ لا والله. نيوتن؟ لا والله. الله قال اني جاعله في الارض خليفه. ليش ما قال اني جاعله في المريخ خليفه؟ لا، المريخ ما بيصلح للحياه. الارض الله سبحانه وتعالى لك المكان يا ابن الحلال، نقالك المكان ونقالك الزمان ونقالك شكلك، وهذا شايف كيف؟ فهذا كله يستوجب منك الشكر، وهذا لازم انت تشكر الله على هالنعم. نحن هلا في كثير ناس مو عاجبون، وانا قلته لكم مرارا واعيده عليكم، وبذلك نكون ما فرغنا من سورة من آية المداينة وبس قرينا مقطع. شايف هي حوائج، هي حوائجنا اليومية، محتاجين إلى أكثر من آية المداينة. وقلنا دين عند الله، إذا الله سبحانه وتعالى ما سمحنا فيه والله آكلين هوا ونروح على نار جهنم. شايف كيف؟ استغربوا ساداتنا الصحابة لما شافوا هالفضل الإلهي، والحسنة تضاعف 10 أمثالة، والحرم 100,000، ومدري شو، مين بده يهلك على الله؟ فقال لهم النبي وهو الناصح الأمين، قال لهم: إن العبد يأتي بأمثال الجبال من الحسنات، فتأتي نعمة من نعم لا تكاد تستنفذ ذلك كله. يعني بيصير له كل هالجبال وأمثالها. أنا اعتقادي، صلح لي إذا غلط، كل واحد بيعرف إنه هذا من فضل الله وبيشكر الله وبيحمد الله على ذلك، أنا بظن ما بتسجي هي النعمة بتعمل فيه هيك. لكن مين بتعمل هيك؟ باللي عم يرفس كتير. وصلى الله على سيدنا